أحسن الله عليكم، هذا سائل يسأل يقول: ما هو قول فضيلتكم في رجل لا يصلي ويشعر بثقل كبير حين يسمع الأذان لدرجة أنه يهرب وقت الصلاة ولا يصلي مع الناس مع علمه التام بحرمة هذا الفعل ويعرف الأدلة على ذلك، فما هو أنفع حل لمشكلته؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أقول لأخينا السائل إنه إن شاء الله على خير ويرجى له الخير ما دام أنه أحس بخطئه وأنه على هذا الفعل وفي ترك الصلاة يدرك أنه لا يجوز ويعلم ذلك بالأدلة، فأنا لست في حاجة إلى أن أذكر له ما يكون فيه تخويف أو تشديد، فالحمد لله ما دام أنه يعلم أدلة في هذا وقامت الحجة عليه فيها فعليه أن يعمل وأن يجتهد فيما يكون فيه نجاته. والذي أقول له عليه أن يقبل وعليه أن يقلع عما هو واقع فيه، وهو يعلم أن ترك الصلاة لا يجوز وعلم ذلك بالأدلة ويتكاسل، وعليه يتعوذ بالله من العجز والكسل، فالعجز والكسل من أعظم ما يحبط من أعظم ما يهبط الشخص عن طرق الخير والهدى والصلاح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من العجز والكسل، فعليك يا أخي أن تتعوذ بالله من العجز والكسل وتعوذ بالله من شر نفسك وتقول: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. أكثر من هذه الكلمة، قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه ويرشدهم إليها، فهي كلمة عظيمة، وتستعين بالله عز وجل وتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، وتقبل الله سبحانه وتعالى. ثم اعلم أنك حينما تخالف الهوى والشيطان والنفس فتعزم في أول أمر، ولو حصل عندك ثقل وكسل فهذا يحدث عندك أنسا وراحة وطمأنينة، وخاصة أننا ولله الحمد على أبواب شهر عظيم وشهر كريم، فأقبل، فمن أقبل فإن الله سبحانه وتعالى يهديه ويسدده هذا الشهر، كما في الحديث قال: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وأنت ولله الحمد تبغي الخير وتريده، ولهذا سألت حريصا سألت عن دينك والذي أؤمله وأظن فيك أنك تريد بذلك الخير، فأقبل واسأل ربك سبحانه وتعالى يمن عليك بالتوبة. ثم عليك بصحبة الأخيار ومجالس الذكر ومجالس العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبك بالإيمان والهدى والقرآن، مني وكرم، آمين.